العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا في الليلة الماضية مباحث مهمة في باب النية. باب النية وما يتعلق بها، ذكرتها وجمعتها لكم لأنها مهمة، لأنها في الحقيقة مهمة، يعني قد لا يذكر الشيخ هنا بعضها، فذكرتها مما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالنية. نعم. إذن ما الذي غيره؟ ما الذي ميز العمل هذا عن هذا؟ النية. نعم. لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله، ومن يسجد بالشمس فعمله مسبوق عند الله. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فبين صلى الله عليه وسلم ان رجلين قد يطاق المقاتلان جميعا، احدهما في سبيل الله والثاني في سبيل الطاغوت. وكم من طالبين للعلم في مكان واحد وامام مدرس واحد، وبينهما كما بين السماء والارض باعتبار النيه. فالنيه لها تاثير كبير في تصحيح العمل وتكميله او ابطاله ونقصانه. وهذه القاعده وهي تقوم على الإنسان بنيته مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها، وعليه مدار أعمال القلوب كلها. ولا يمكن أن يقع فعل من عاقل مختار بدون نية إطلاقا، وهذه النية عليها مدار الجزاء من ثواب أو عقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولهذا يقول بعض العلماء أن هذا الحديث نصف الدين. نقول إن الأعمال بالنيات هذا نصف الدين. لماذا؟ لأن الدين إما أعمال ظاهرة أو باطنة، قسمة. فالنية للأعمال الباطنة، النية للأعمال الباطنة. نعم. نعم. وين إنما الأعمال بالنيات زي ما كنا بعيدا، لأنه حتى العمل للظاهر. نعم. لا عطف. نعم. قد يكون عطف. نعم. أو استدراك والعمل الظاهر لو كان مر. نعم. شرح بالرجب على الأربعين النووي من أعظم الشروح، من أعظم الشروح الأربعين النووية، وأضاف لها كم حديث؟ 10، فصارت 50 حديث، وهذا من أجمع الشروح. يعني إذا أردت أن تبحث في حديث من الأربعين النووية ما قيل له تجده عند ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم، أي جدا جدا، شرح ممتاز. نعم. ثم قوله فضل على المختار لا محلة، يعني أن من أراد التحيل على محال بنائه ما يفعل فضل عليه لا محلة وألغيه لك، سواء كان ذلك في حق ذلك أو في حق. هذا القسم الثاني من البيت. الشطر الأول يتعلق بالنية، والشطر الثاني يتعلق بالحيلة. يتعلق بالحيلة، الحيلة لغة، الحيلة في اللغة هي الحذق في تدبير الأمور. الحيلة في اللغة الحذق في تدبير الأمور، في تدبير الأمور، وهو والحيلة تقليب الفكر، الحيلة تقليب الفكر حتى تهتدي إلى المقصود، تقليب الفكر حتى تهتدي إلى المقصود. هذا الحيلة، وهذا الإنسان إذا أراد أن يحتال، إذا أراد أن يحتال يشغل فكره ويقلب نظره حتى يجد له، حتى يعني يدل الطريق الذي يريده، حتى يدل الطريق الذي يريد مقصوده، الذي يريده لمقصوده. ويقال الحيلة والاحتيال والحذق وجودة النظر والقدرة على دقة النظر، هذا كله يسمى حيلة، والقدرة على دقة النظر. أما الحيلة اصطلاحا، أما الحيلة اصطلاحا فهي عمل يتحول به فاعله، عمل يتحول به فاعله من حال إلى حال، عمل يتحول به فاعله من حال إلى حال، من حال إلى حال. قال الله عز وجل لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والحيل تنقسم إلى قسمين، الحيل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حيل شرعية، القسم الأول حيل شرعية، وهي التي يأتي بها الإنسان، وهي التي يأتي بها الإنسان للتخلص من الإثم أو دفع الباطل، أو دفع الباطل. فالحيلة الشرعية هي التي يأتي بها الإنسان لأجل يتخلص من الحرام، يتخلص من الإثم، أو يدفع الباطل، أو يدفع الباطل. مثل قول عز وجل هنا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني يتحولون يبحثون عن حيلة يتخلصون بها من الظلم والمنع من الإسلام حتى يقيموا دينهم، حتى يقيموا دينهم. وأيضا من أدلة الحيلة الشرعية يقولون قوله عليه الصلاة والسلام بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، بيع الجمعة بالدراهم، يعني بدل ما تبيع الصاع الصاعين بالصاع، بيع الصاعين بفلوس ثم اشتر بفلوس تمر جديد، هذه حيلة، هذه حيلة. طيب التورق الآن، تورق الجمهور يجيزون التورق، يجيزونه، يعني يجوز أن يشتري سيارة أقساط ويبيعها، ويبيعها، هذه حيلة، حيلة، لكن بدل ما يأخذ النقد ربا أخذه بطريقة شرعية، بطريقة شرعية، بدل ما يأخذ 50,000 وتحسب عليه 70,000 صار يأخذ سيارة قيمتها 50 ب70,000 ويبيعها ب50، يبيعها ب50. الآن ما الذي حصل؟ أخذ 50 وحسبت على كم؟ 70، لكنه تحيل بشراء عين وبيعها بدل ما يأخذ نقد بنقد، بدل ما يأخذ نقد بنقد. ولهذا الشيخ الإسلام يحرم هذه. لماذا يحرمها؟ قال لنا حيلة ليست شرعية، هذه حيلة ليست شرعية، لأن تحيل الربا. والذين أجازوها قالوا هذه حيلة جائزة، هذه حيلة جائزة، يعني بدل ما يأخذ نقد بنقد يتحيل يشتري سلعة ثم يبيعها، ثم يبيعها. فعلى كل حال الحيلة تنقسم إلى قسمين، حيلة شرعية يعني جائزة، جائزة لا إثم فيها بل قد يكون فيها مصلحة، بل قد يكون فيها مصلحة. القسم الثاني حيلة محرمة، حيلة محرمة، وهي التي يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، هي التي يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل باطل. وأمثلتها كثير، أمثلتها كثير. مثلا إذابة الشحوم، يقول نحن بعنا سمن زيت ما بعنا شحم، هذه حيلة، هذه حيلة محرمة. إنسان مثلا عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فيسافر لأجل أن يفطر، لأن السفر يجزى فطر الكفارة في رمضان، فيسافر لأجل الفطر، ها وش حكم إفطاره؟ أنا محرم ولا جائز؟ محرم، لأن حيلة على الفطر، عشان سافر لأجل الفطر ما سافر لأجل غرض. هذه من الحيل المحرمة، هذه أمثلة من الحيل المحرمة. نعم. يخرج منه كما كان الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد من تبينت منه رائحة البصر أو الفراز أو الثوب أو الثوب فيأتي رجل لحظة. يقول كان الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد من تبينت منه رائحة البصر، يعني الكلام يستقيم أكثر لو قال يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد من تبين رائحة البصر، لكنه أيضا لا بأس، المعنى كذا صحيح، وإن كان يخرجون أوضح. نعم. طيب هذا حيلة، لو أن شخص الآن أكل بصرا ما له قصد أكل بصر، قلنا لا تجب عليك صلاة الجماعة، صل في بيتك حتى لا تؤذي الناس، لأنه أكل البصر لأنه يشتهيه ويحبه، ما خطر في بال الصلاة، هنا لا يأثم لكن لا يكتب له أجر الجماعة. شخص قال أريد أن أكل البصر حتى أسقط عني وجوب الجماعة، حتى ما أصلي في المسجد، ماذا نقول له؟ نقول هنا يأثم، لأن هذه حيلة، هذه حيلة. نعم. فنقول إن هذه الهبة حرام لأنها هبة للإسقاط واجب. أما نواها فله ولديه تودد إليه أو قياما بحاجة له أو ما أشبه ذلك فإنه تهجر ولا تجب عليه الزكاة بما وهبه لولديه ولو كان قبل حلول وقتها ليسير. مثال آخر في الحاج: من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان مال يستطيع به الحج، فوهب ماله لابنه عند موسم الحج حتى إذا جاء الحج لم يكن عنده مال يحج به، فهذه هبة حرام لأنها هبة لإسقاط واجب. أمثلة في المعاملات: مثال في البيع: الربا معلوم للمسلمين أنه حرام، فلو جاء إنسان إلى آخر وقال: أريد أن تعطيني ألفا بألف ومئتين إلى سنة، فقال له المطلوب منه: هذا ربا لا يجوز، ثم قال: أنا أبيع عليك هذه السلعة بألف ومئتين إلى سنة، فباع عليه ونيته أن يشتريها منه نقدا بألف، فباع عليه بألف ومئتين إلى سنة، ثم رجع واشتراها منه بألف نقدا، فهذه حيلة حقيقتها حتى ولو هذه حتى لو لم تكن حيلة، لأنها العينة، هذه العينة، لكن سيذكر الشيخ أمثلة أخرى أيضا أوضح من هذه، وإلا هذه مسألة العينة حتى لو ما قصد التحيل فهي عينة، يعني يبيع لأجل ويشتريها منه. نعم. هذا الشيء الموجود الآن الذي يتكلم عنه الشيخ الآن، الموجود الآن، يشتري البنك السيارة لأجلك، يشتري عمارة لأجلك ويقسطها عليك، يشتري أرض لأجلك ويقسطها عليك ولا يملكها، إنما اشتراها لأجلك. الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا ليس ربا فقط، بل ربا وحيلة، فجمع فيها إثمين: إثم التحيل على الله عز وجل والكذب، واسم الربا. هذا ليبين أن الواقع الذي نعيشه الآن في بعض المعاملات أنه واقع محرم، وأن بعض فتاوى العلماء الذين إما أنهم أخطأوا بالفتوى وإما أنها نقلت منه عنهم خطأ. ولهذا الآن أكثر ما يحتج البنوك يحتجون بالهيئات الشرعية، ونحن نقول الهيئات الشرعية محل ثقة، لكن أعطونا خطابات الهيئات الشرعية بتاريخ متأخر بعد هذه المعاملات، أو أخبرونا من هو لأن نتصل به ونكلمه عن الواقع، هل هذا هو الواقع أو لا. فانظروا ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنا أذكر الشيخ سئل عنه، لأن هذه المعاملة أول ما بدأت في حياة الشيخ، أول ما بدأت في البنك الأهلي فقط، وسألناه عن هذا، كان ما يشتري له، يشتري سيارة لأجلك ويبيعها عليك، فقال الشيخ: هذه حرام وأشد من الربا، لأنه جمع فيها بين المعاملة الربوية، حيلة على الربا، جمع فيها بين التحيل على الله جل وعلا والضحك عليه، هذا محرم، استهزاء بربه جل وعلا، أن يتحيل عليه والله عز وجل يعلم قصده ويعلم نيته ويعلم مراده. فالحيل هذه لا تغير الأحكام، الحيل لا تغير الأحكام، والكتابات الصورية والصكوك الصورية ونقل الأملاك الصورية هذه لا تغير الأحكام، إنما الأمور بمقاصدها. نعم. أنا مشفع فيقوله قارا من خالد ويسلم خالدا الثمن الذي اشترى به، وهذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال يخسر، لكن خالدا خاف أن يشفع عليه فكتب: بأني وقفت الشخص، أي النصير الذي اشتريته من عام، ومراده بالوقف أن يصدر حق زيد في الشفعة، لأن الوقف لا يمكن أن يؤخذ بالشفعة، فنقول لا يطلق حرفتين في شفعة لأن هذا الموقف لا يصح لأنه حيلة لإسقاط واجب لزيد وهو الشريك لأن لا يشفع. ومن ذلك أيضا إذا اشترى شيئا فإن البائع بالخيار ما دام في المجلس فيقوم المشتري فهو الشراء ويفارق المجلس لإسقاط حق البائع في الخيار فهذا أيضا حرام ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل لأن هذا حيلة على إسقاط حق البائع في الخيار. وكذلك لو قام البائع بإسقاط حق المشتري في الخيار فإنه لا يحل. نعم إذا تبايع ثم البائع أو المشتري مباشرة قام من المجلس لأجل أن يتفرق هذا لا يجوز لأن قيامه ليس لحاجته وليس لانتهاء المجلس إنما حيل لإسقاط حقه. وقد ورد عن ابن عمر أنه إذا اشترى من أحد شيئا أو باعه قام حتى لا يكون له خيار المجلس وهذا أجاب عليه العلماء أجاب عليه أن هذا أولا قالوا أنه قبل الحكم قبل أن يكون هناك خيار قبل النهي قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وإلا لا يمكن أن يخالف ابن عمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أن النكاح هنا اكتملت شروطه وانتفت موانعه كامل ولي ومهر كل شيء لكن لما كان حيلة ليس الغرض النكاح صار باطلا. نعم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له والمحلل له له نعم لعن المحلل والمحلل له. ومن الكيان على فعل المحرم في حق الله عز وجل ما نرى لأصحاب السبب فإنه حرم عليهم أن يصوموا يوم السبت فطال عليهم الأمد فعمدوا إلى شباك يضعونها يوم الجمعة فتأتي الكتاب يوم السبت فطقوا في هذه الشباك فإذا كان يوم أحد أخذوها أي أخذوا الكتاب وقالوا بزعمهم إننا لم نصل يوم السبت فتحيلوا على محارم الله بفدان وهذا لا يعفيهم من الإثم. ولهذا قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اعتدوا في السبت وهم لم يعتدوا في السبت اعتدوا في الجمعة والأحد لكن لما كان حيلة على صيد السبت سماه الله السبت فهو حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فصاروا يضعونه في البحر يضعون ما يمسك السمك يوم الجمعة وإذا كان الأحد أتوا وأخذوه وقد أمسك بالسمك فسماه الله عز وجل السبت لأنهم تحيلوا عليه. وعلى هذا نقول إن جميع الحيل التي يتوصل بها الإنسان إلى إثبات واجب أو فعل محرم فهي باطلة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وكل إنسان يعامل الشيخ يقول: وعلى هذا نقول إن جميع الحيل التي يتوصل الإنسان بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم باطلة. طيب التي لا يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم تكون من النوع الثاني الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. ولهذا قال: وحكم لكل عامل بنيته وزد على المحتال ما محلته. فإذا قال قائل: الكل حيلات ممنوعة، فالجواب: ليس كل حيلات ممنوعة، بل ممنوع وجهلات على إسقاط واجب أو انتهاك محرم. أما الحيلات التي يسلم بها الإنسان من المحرم فهذه جائزة. ولذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد قال: أكل تمر قدر هكذا؟ قالوا: لا، ولكن نأخذ صاع من هذا بصاعين وصاعين بثلاثة. قال: هذا عين الربا، لكن بيعوا الرديء بدرائم واشتروا بالدرائم جيدا. فهذه حيلة لكنها جائزة لأنها حيلة لتربي الحرام لا لوقوع في الحرام. إذا فالحيل الممنوعة كل حيلة يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط واجب أو فعل محرم. فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. يقول رحمه الله تعالى: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. فإنما أداة حصر، إنما أداة حصر. ما معنى حصر؟ يعني لا عمل إلا بالنية، لا عمل إلا بالنية. فإذا قال إنما الأعمال بالنيات يعني ليس هناك أعمال إلا بنية، أما بغير نية فإنها لا تنفع. ولهذا قال: فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. ثقات الرواه الذين رووا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أن هذا الحديث غريب، يعني ما لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، ولم يروه عن مروان صلى الله عليه وسلم إلا واحد، لكنه في حكم المتواتر. هذا الحديث متواتر مع أنه في البخاري ومسلم، فهم ثقات. نعم. بارك الله فيك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.